الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيسرنا أن نسمعكم هذه المادة. سؤال شيخنا بالنسبة للقاعدة الأمر الوجود حتى تقارنها تصرفه إلى الإثبات. بالنسبة لغسل الجمعة، الحديث لغسل الجمعة واجب على كل مسلم، والحديث الآخر اللي هو فمن توضأ فبها ونعمت ومن اكتسب الغسل أفضل. فيقول الفريق الثاني لما لم تجعل هذه قرينة صرفت هذا الوجود إلى الإثبات؟ أنا بالفريق الثاني الذي يقول بعدم وجود غسل الجمعة. نعم. وإنما يقول باستحبابه. نعم. نحن نعتقد بأن الحديث الثاني مع أنه ليس صحيحا لذاته، وإنما هو صحيح لمجموع طرقه، فهو لا ينافي الحديث الأول الذي هو صحيح لذاته. والأمر واضح جدا لولا أن الناس يقفون عند بعض الألفاظ لا يتعمقون في دلالاتها. أنا الآن أطرح سؤالا لكل سائل عنده ولو شيء قليل من الفهم في اللغة وفي الفقه. أقول وربما لوضوح المسألة أول مثال أضربه قد يغنيني عن آخر مثال سأضربه، فأقول مراكب الأمور المشروعة والمأمور بها أمرا مطلقا كل الأمور المشروعة فهي تدور ما بين مندوب وفرض وبينه مراتب. الآن أقول المندوب في اصطلاح الفقهاء فوقه المستحب، فوق المستحب المسجون. لأخذكم الآن، هل يستويان في الأفضلية المندوب والمستحب، أم يصح أن نقول المستحب أفضل من المندوب؟ يصح فكذلك؟ هل يصح أن نقول أن المستحب هو كالمسنون في الفضيلة، أم المسنون أفضل من المستحب؟ إذا وصلنا إلى الهدف، الواجب أفضل من المسنون، فهو من باب أولى أن يكون أفضل من المستحب. فحينما قال في الحديث فهو أفضل، هو أفضل وأفضل وأفضل. إذن اسم التفضيل ينطبق على الحكم الواجب أولى من أن ينطبق على الحكم المسنون فضلا عن الحكم المستحب. فلا يعني الحديث التخيير بين الوضوء وبين الغسل، وإنما يبين أن هذا أفضل من هذا فقط. فهو لا يغفي مرتبة الغسل، فنأخذ المرتبة من الحديث الأول. هذا الجواب رقم واحد، وأنا في اعتقادي أنه جواب قوي فيما إذا لاحظنا هذا المعنى.